بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، عندنا كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن. طيب، عندنا القاعدة 33. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 33، المرض في القرآن. قال: المرض في القرآن مرض القلوب، المرض في القرآن مرض القلوب، هذا أمر. ثم مرض القلوب نوعان: مرض شبهات وشكوك، ومرض شهوات، ومرض شهوات المحرمات. يقول هنا تعليق: شهوات الأعمال المحرمة. يعني خلاصة الكلام الذي يريد المؤلف يصل إليه، يقول: إذا مرت عليك آية فيها كلمة مرض، زين، كلمة مرض، هذا وخاصة إذا كانت المرض مضاف إلى القلب، لأن قد يكون مثلا إن كنتم مرضى، زين، هذا مرض عيني ما يدخل فيه مرض لا هذا ولا هذا، لكن هو يريد أن إذا جاءتك الآية فيها المرض مضاف إلى القلب، مرض القلوب، في قلوبهم مرض، هذه الآيات مثل هذه، فيطمع الذي في قلبه مرض، فإذا جاء المرض مرض القلب، يقول على المؤلف على المفسر أن يكون يعني عنده علم بأن المرض في القرآن على نوعين: إما أن يكون مرض شبهات وشكوك، وهذا خطير، وهذا مرض النفاق، أو مرض شهوات، وأيضا مرض الشهوات هذا أيضا من صفات المنافقين الذين يبحثون عن الفواحش والشهوات. فيقول يعني ينبغي على المفسر أن يتأمل كلمة مرض القلوب، قد تكون تصدق على مرض الشهوات أو مرض الشبهات، هذا هو يريد أن يصل إليه. والشيخ رحمه الله دائما يأتينا بمثل هذه العبارات، أحيانا بعض العبارات في التفسير أو في القرآن، القرآن يأتي بعبارات تحتمل أو تتضمن في لفظها أكثر من معنى، فيأتي مفسر ماذا يصنع؟ قد تكون الآية كل هذا المعنى داخل تحتها، قد تكون لا حسب السياق، فيكون هذا المعنى مناسب. مثل لما يقول لك الآن ولاية الله، هل ولاية الله للمتقين، زين، أو ولاية الله للخلق كلهم حتى الكفار؟ هل يتولى الله الكفار ولا يتولى عباد المتقين؟ نقول الولاية ولايتان: ولاية عامة ولاية خاصة. الولاية عامة يدخل فيها جميع الخلق، ثم ردوا إلى الله مولاهم، يدخل فيها جميع الخلق كفار والمؤمنون. وهناك ولاية خاصة: الله ولي الذين آمنوا، هذه نسميها ولاية خاصة، ولاية النصرة والتأييد والمعية ونحو ذلك. كذلك الربوبية: ربهم الله. ذكر الشيخ مر معنا أن الربوبية تنقسم إلى قسمين: يكون الله تربية الله لعباده، تربية عامة، هذه يدخل فيها كل البر والفاجر، والله يربيهم بمعنى أنه يخلقهم ويوجد فيهم الآلات كالسمع والبصر، ويرزقهم ويهديهم إلى أعمالهم وأرزاقهم، هذه نسميها تربية عامة. وهناك تربية خاصة لأوليائه، يربيهم على الإيمان والطاعة والاستقامة والأخلاق الحسنة. كذلك هنا أمراض القلوب على نوعين: شبهات وشهوات. طيب، نشوف كلام الشيخ يقول: والطريق إلى تمييز هذا من هذا، شايف هذا الذي يصل إليه في هذه القاعدة، الطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما أو ورودهما في القرآن، يدرك من السياق. يقول: حل تمييز هو يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. واضح. قال: وجه انحصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه، وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه،